نعم. صحيح. هذا رأي هذا رأي الشيخ. حتى لا الحديث الحديث حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرت لكم في صلاة الفجر بعض العلماء ضعفه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن غيره صح. صريح لأنه لا يصح فلا يقع بجنيه كرسي. نعم. لا بد من مراجعة. نعم. هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث قالوا إنه مرسل ولا يصح. ثم هو أيضا لا يصح على قاعدة الذين يقولون تجب في الصلاة الجهرية في السرية دون الجهرية. يعني ظاهر العموم. بالنسبة لمن تركها نسيانا وجفا. نعم. كغيرها من الأركان. إذا تركها نسيانا لغت الركعة التي نسيها فيها. وإذا كان جهلا فإن كان من الجهل الذي يعذر به فلا إعادة عليه. وإلا أعاد. نعم. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. طيب يقول أن الفاتحة تجب في كل ركعة واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخريين بأم الكتاب وهو حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال منه لا يتم حتى يضاف إليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. فحديث أبي قتادة لا يمكن الاستدلال به إلا بإضافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الثاني وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بصيغة التمريض مع أن أصله في الصحيحين لكن اللفظ يختلف. هنا قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك وفي الحديث وفي الصحيحين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولفظ الصحيحين يحتمل أن المعنى افعل ذلك فيما بقي من صلاتك أو في صلاتك كلها في كل الصلوات، يعني افعل ذلك العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان لفظ الصحيحين محتملا أتى باللفظ الصريح ثم أصنع في كل ركعة مثل ذلك. نعم. واجبة في الصلاة حتى يعني سبب الأدلة القومية في الخبر بشيء أنه قول أقيس يعني في الجهرية. هو لولا حديث عبادة بن الصامت في صلاة الصبح يعني لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة لكان الواجب الأخذ بالقول بالتفصيل، لكن إذا ثبت وقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولهذا الذين لا يثبتونه واضح رأيهم. لكن ما يكون الشيخ القول بوجوب وسط؟ لا ما يمكن، لأن نفي الصحة يدل على الركنية. نعم. رجل صلى ولما يقرأ بالفاتحة تصح صلاته؟ كيف؟ إذا صلى رجل ولم يقرأ بالفاتحة تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. حتى الإمام الجهرية. ها؟ صلاة الجهرية حتى الإمام. أي نعم نعم ما تصح هو مأموم. متى يقرأ؟ سعيد. شيخ متى يقرأ لا لا الأفضل أن ينصت للفاتحة لأن الإنصات لها أفضل حيث أن

أما بقدر تبقى. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب أعني انتهى الآن انتهى زين أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة الفاتحة. نعم. كقولكم. نعم. قديما أو حديثا؟ لا حديثا، حديثا وقديما، لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور عن الدرب. نعم. كأنه يرى الوجوب ولا يرى الركنية. لا هو بس يتسامح في مثلا المأموم بما لو نسي مثلا. نعم. لكن هو يلزم على القول بأنها ركن. نعم. ما تصح. سلام الله. طلع اللباء معد. هل هذا ممن ذرعه القي أو استقاء؟ لا استقاء، لكنه ما استقاء حتى أتعبته رأي. خليه انت رأيت لا يرده ولا يطلعه. نعم. إيش؟ وهو صائم أهو إلى أن الصلاة يخفف فيها. نعم من داود. بخاص لم يكن يقولون أنه ما يصل إلى المعدة، فعلى المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق، وعلى القول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة لا يفطر. هل يستفيد منه؟ ما الذي يستفيد منه؟ وبعدين بقف له جرمسة. لا في غاز برودة فقط، برودة فقط ولا تصل إلى المعدة. له برودة يا شيخ. اي نعم صحيح ما تصل إلى المعدة. نبدأ ولو ما جاءت شيخ تحس بطعم بالقلب. ها؟ برودة فقط هذا نحن نسمع. نعم ما يفطر. أقول نقرأ لو ما جاء خالد ما نعم عايش عند من؟ ها؟ عند من؟ ها؟ ها؟ الشيخ خالد. عندك بحلاوي؟ أنا اللي أذكر من عندي أمين، وأنا الحقيقة ما جبت اليوم حسبه في فتح الباري، مو الأخ مازن أطرى فتح الباري قال مذكرة إلا فوقع فيه هنا في بيت البخاري، لكن إن شاء الله في بليتها. نعم وأنت عندك أيضا تخريج موجود أشوف. والله بس هذا كيف أصور بس السلام. يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش؟ طيب هذه الاول نهى ان يتزعف الرجل. والله لا تركت بياض عشان السابق. لو تركت كم ورقه نعم ثم هذا الحديث بحث فائدة. قال النووي رحمه الله يجمع بين الحديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب. هذا خاص